إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني إن يقولون يعني ما يقولون إلا كذبا، أي إن بمعنى ما. نعم. لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجو منهم. يرجوه منهم. يرجوه منهم أي لا تفعل. قال ابن هشام باخع نفسك أي مهلك نفسك فيما حدثني أبو عبيدة. قال ذو الرمة ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه بشيء نحته عن يديك المقادير. يعني مهلك نفسه. نعم. وجمعها باخعون وبخعة، وهذا البيت في قصيدة له. وتقول العرب قد بخعت له نصحي ونفسي، أي جهدت له. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال ابن إسحاق أيهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي. لا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي الأرض. وإنما عليها لفان وزائد، وإن المرجع إلي فأجزي كلا بعمله، فلا تأس ولا يحزنك ما ترى وتسمع فيها. قال ابن هشام الصعيد وجه الأرض، وجمعه صعد. قال ذو الرمة يصف ظبيا صغيرا كأنه بالضحى ترمي الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم. يعني ما العميد الذي يتحرك ومرتاح، يعني يرضى، ويعني نعم. وهذا البيت في قصيدة الله. والصعيد أيضا الطريق، وقد جاء في الحديث إياكم والقعود على الصعودات، يريد الطرق. والجرز الأرض التي لا تنبت شيئا، وجمعها أجراز، ويقال سنة جرز وسنون أجراز. أعوذ بالله. نعم. وهي التي لا يكون فيها مطر، نسأل الله العافية، وتكون فيها جذوبة ويبس وشدة، نسأل الله. قال ذو الرمة يصف إبلا طوى النحز والأجراز ما في بطونها. السنين يعني الأجراز، السنين يعني القاحلة. نعم. فما بقيت إلا الضلوع الجراشع. نعم. يعني أفص عظام يعني. نعم. قال ابن إسحاق ثم استقبل قصة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفتية، فقال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي قد كان من آياتي فيما وضعت على العباد من حجتي ما هو أعجب من ذلك. قال ابن هشام والرقيم الكتاب الذي رقم بخبرهم، يعني كتب بخبرهم. والجمع رقم، وجمعه رقم. قال العجاج ومستقر المصحف المرقم. مستقر المصحف المرقم. نعم. وهذا المكتوب يعني في أرجوزة الله.

الثواب العظيم الذي يؤدي إلى الجنة؟ قوله تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قوله تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وهم اليهود. قالوا: عزير ابن الله. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. وقريش قالت: الملائكة بنات الله. فالإنذار في أول السورة عام، وهذا خاص في من قال لله ولد. ما لهم به من علم، من صلة، يعني ما لهم به علم، أي ما لهم بذلك القول علم، لأنهم مقلدة قالوه بغير دليل. ولا لآبائهم، أي أسلافهم. كبرت كلمة، كلمة نصب على البيان، يعني تمييز، أي كبرت تلك الكلمة كلمة. وقرأ الحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق كلمة بالرفع، أي عظمت كلمة، يعني قولهم اتخذ الله ولدا، عظمت كلمة. وعلى هذه القراءة فلا حاجة إلى إضمار، يقال كبر الشيء إذا عظم، وكبر الرجل إذا أسن. تخرج من أفواههم في موضع الصفة، إن يقولون إلا كذبا، يعني من أفواههم، يعني في ناس بيتكلم من عقله، ويتكلم من بعض الناس يتكلم بلسانه، يعني مو من عقله، من أفواههم، يعني ما فكر فيها، عم يحكي بتمه، هذا من تمه، يعني ما عم يراجع عقله، لا يراجع عقله. تخرج من أفواههم، يعني ما أتكلم فيها كلمة، يعني ما أدركها، ما نظر فيها، تخرج من أفواههم. نعم، في موضع الصفة، إن يقولون إلا كذبا، أي ما يقولون إلا كذبا. ثم قال قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك، صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.